بسم الله الرحمن الرحيم. البحث الأخير الذي وقع النظر فيه بأن السلام مختلف فيه، هل هو من الرخص أم لا، ولكل طرف نصوصه وأدلته في هذا الموضوع. وفقط هذا أشرنا إليه لمن أراد أن يحقق من هذه المسألة، منهم من قال إن السلام بيع السلام أنه رخصة، ومنهم من قال بأنه ليس رخصة بل هو نوع من البيع، وإذا كان نوع من البيع فلا يمكن أن يكون رخصة. وقوم قالوا إنه رخصة، وقد قدمنا ذلك البارحة وقدمنا وجه هذا القول. المسألة الأولى نرجع إليه في الكتب الأخرى ففي بحث في هذا الموضوع. المسألة الثانية التي عندنا في هذه الحصة هي أننا ذكرنا البارحة مثالا لما تنازع فيه ناصر اللقاني والقاسم والشربيني ومثل لذلك بمسألة اجتماع السبب، السبب وماذا؟ والعذر، السبب والعذر. وذكرنا مثالا هو أنه عدم دخول الوقت مع وجود العذر. ويبدو أن المثال الأحسن كان هذا مثالا جائغا، مثال الأحسن يقال امرأة حصل لها العذر وفقدت العقل، لأي من هذين ينسب تغير الحكم؟ دخل وقت الصلاة فحصل لها العذر ثم فقدت عقلها، أو فقدت عقلها ثم حصل لها العذر لأنهم لم يقولوا بتقدم أحدهم على الآخر، لأي منهما يسند تغير الحكم؟ هل يسند إلى فقد العقل أو يسند إلى وجود العذر؟ تقدم ما في ذلك من أقوال فلا نطيل بذلك، وما قيل فيما سلف ينزل على هذا المثال ويمضي الأمر على سبيل السلام. الأمر الثالث الذي يجب أن يقال هنا بأن العزيمة والرخصة من الفقهاء من جعلهما من قسم خطاب التكليف، ومن هؤلاء المصنف ومن وافقه، وجعلها بعضهم من خطاب الوضع. من الذي جعل من خطاب الوضع؟ وقد تقدم ذكره الأمدي. هذا تقسيم. التقسيم الآخر أن من الأصوليين من جعل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم، ومن هؤلاء من؟ المصنف ومن معه. ومنهم من جعلها من أقسام الفعل، ومنهم الرازي. هذه كلها مسائل فرعية تذكر في هذا الباب، من أراد أن يوسع نظره في ذلك فليرجع إلى ما قرر وكتب في هذا الباب. والآن نبدأ بتنزيل معنى الرخصة على هذه الأمثلة، تدريب الناظر أو الباحث في هذا الموضوع بتنزيل معنى الرخصة على هذه الأمثلة. لأن قلنا بأن الرخصة وقعت في أكل الميتة والقصر والسلام إلى آخره، وفي كل واحد من هذه الأمثلة نحتاج إلى أن ننزل معنى الرخصة، يعني هيئتها وصورتها على هذا المثال. إذا نبدأ أولا بالمثال الأول فقط لنجعله مقيسا عليه، فنقول مثلا أكل الميتة هكذا نبدأ دائما في تنزيل معنى الرخصة. ما هو حكمه؟ التحريم. حكمه أنه حرم، التحريم. ولنقول حرم، شنو الموافق؟ تحريم ولا الحرم؟ وشنو نقوله؟ حكمه التحريم ولا حكمه الحلال؟ بناء على أن بناء على أن الذي يكون هو تقرير الحكم وليس تقرير صفة الفعل. أما من قال بأن الرخصة فعل أصلا يقرر حرام، أحسنتم. إذا قلنا بأن الرخصة من أقسام الحكم، غادي نقولوا أكل الميتة حكمه تحريم لأنه صفة الحكم. وإذا قلنا بأن الفعل هو الذي تقسم إليه، أن الرخصة أن الأفعال هي التي تقسم إلى رخصة وإلى عزيمة، فإنه يقدر. إذن المسألة الأولى حكم الأكل الميتة التحريم. السبب أثناء أخر لك أحسج لي هنا أخسنا هنا هنا الدليل سنقع الدليل الدليل ما هو النص القرآن. إذن أكل الميتة حكمه التحريم، دليله النص، سببه ماذا؟ الخبز. إذن هذا واحد اثنان ثلاثة. إلى أين سننتقل؟ نعم في حال الرخصة ما الذي يقع؟ ذهب ماذا؟ الحرمة، ذهب الحرمة. وعلة ذهابها ما هو؟ العذر. خلصنا قاعد نقول احنا الاضطرار، الاضطرار. يبقى الآن أن نقرر ما وصف به الحكم عند قوله الحكم إن تغير من صعوبة. نحن نخرج الصعوبة لكي هنا. ما هي الصعوبة التي في التحريم؟ أتوجد الصعوبة في التحريم أم لا؟ أتوجد فيها ولا توجد؟ ما هي الصعوبة التي فيها؟ الحرج. نعم الحرج في الفعل. نعم هذا هو يقولوا الحرج في الفعل، الحرج في الفعل، المشقة في الفعل، هذا هو الصعوبة، المشقة في الفعل، هذا هو الصعوبة التي فيه. ثم قال إلى سهولة. ما السهولة التي في أكل الميتة؟ رفع الحرج، رفع الحرج. ولكن كيف يمكن أن يكون الوجوب فيه رفع الحرج؟ لأن التحريم الأصل في وجود الحرج وليس رفع الحرج، كيف يمكن أن يكون فيه رفع الحرج؟ نعم أحسن. هذا كلام نقلته عن ديوسي. نعم لأنه استشكيلة، فقال لهم كيف قلتم بأن وجوب أكل الميتة رخصة وفيه سهولة مع أنه واجب عليه، وإلا صار بعدم فعل ذلك عاصيا، كيف يكون في هذا رفع الحرج؟ الحرج موجود، إنه ما هو الحرج؟ وما يترتب على الترك لو لم يفعله، ما هو الذي يترتب عليه؟ يترتب على العدم. إذن فهذا ليس في حرج. قال يمكن أن نقول فيه رفع الحرج لأن النفس، لأن ذلك يوافق هوى النفس. إذن هكذا قررنا الآن أكل الميتة، قررنا فيها معنى الرخصة. نريد الآن من يقرر لنا معنى الرخصة في ماذا؟ في قصر. يلا شكون غادي لنا إذن لنا معنى الرخصة في القصر؟ شكون قال هذه؟ قال هذه هذا بكيش يعني كذا، هذاك واحد قلزر، واحد قلزر في الشيء تحته. قال لك انت غادي شكون؟ من غادي نشوف شي واحد. من معك واخا كنت في اليسار جابتك عجبتك سميتها، واه نخليوها منصور بالله غادي نشوف. كذا ذاك دابا غادي نديرو القصر. اصل القصر في الصلاه واش تحريم ولا لماذا هو حرام؟ لان فيه ترك الاتمام. اذن احنا غادي نحققوا كما نقولوا اصل القصر في التحريم بناء على انه ترك، بانه ترك إتمامين فيما يجب فيه الإتمام، دليله شنو هو دليل وجوب إتمام الصلاة؟ نعم وفي كتاب الله وفي حديث نفسه صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا دليله الوجوب. سبب شنو هو؟ دخول الوقت. العذر ما هو؟ السفر. ولا المشق؟ كيديروا المشق السفر عيد لا كيديروا كذا كيديروا المشق كيديروا هذاك عيد لا إذن القصر أصله التحريم، دليل كونه حرم النص، سبب رخصة دخول، سبب وجوبه دخول الوقت، العذر الذي يقع به الانتقال ماذا؟ المشقة. أين الصعوبة في الأصل؟ فين الصعوبة؟ حرج. ما هي السهولة التي في الرخصة؟ رفع الحرج. إذن هذا هو، هكذا تقرر تنزل معنى الرخصة على الفروع وترتب هذا التحليل بهذه الطريقة. والآن نرجع إلى المتن. قال رحمه الله: الرخصة كحل المذكورات من وجوب. الرخصة بدأ الآن في ذكر أقسامها، وقد تقدم أنه لم يذكر أقسامها ولكن ذكر متعلقات الأقسام، ليس كذلك؟ لأنه ذكر الواجب والمندوب والمباح وخلاف الأولى. هذه ليست أقسام، هذه متعلقات والأقسام. لأن أقسام الرخصة ما هي؟ الوجوب، زيد، الندب، والشهرة، والإباحة، وخلاف الأولى، كراهة فيها ما فيها من الخلاف. هذه أقسام الرخصة، ليس كذلك؟ قال: كحل المذكورة من وجوب. هذه من هنا بيانية، ليس كذلك؟ ها؟ ولكن بيانية لماذا؟ واش لحل ولا لأقسامه؟ كحل المذكورة من وجوب، هذاك من وجوب واش هو بيان لأقسام ولا بيان لحل؟ نعم، ماذا ترون؟ قال: أقسام الرخصة يعني الرخصة كحل المذكورة من وجوب. واسمين هنا بيانية للفظ الوجوب حيث بدأ في تقسيم الحل، ولا بدأ في تقسيم، ولا هي بيان لأقسام. حقيقة لم يعلقوا على هذا، ولكن الظاهر أن منه يا بيانية للأقسام، هذا هو الظاهر. وكذا وقول الحل إنما هو مثال وليس محل البيان. المبين بمن هنا الأقسام. وقد أعرب البناني هذه الجملة وعلق على هذا الإعراب، وعلق على تعليقه ابن القاسم العبادي، وفي ذلك يقول: الرخصة مبتدا، وقوله كحل إلى آخر خبر، والجملة في محل نصب بيعني، وفيه نصب يعني للجمل، وهو خلاف المعروف من نصبها المفردات. قرره شيخنا: قلت لم يقل أحد أنها لا تنصب إلا المفردات. يعني أنها تنصب المفردات، هذا واضح. أن تقول مثلا: جاء رجل، أعني زيدا، ولكن نصبها للجمال. ناصر الدين لقاني قال: لا يجوز، وكلام الشارح فيه هذا الأمر، هو أن يعني نصب به الجملة، لأنه إذا أعربت مبتدا وما بعدها خبر فإنك ترجع إلى الجملة فتقول هل لها محل ليس لها محل، لها محل في محل ماذا؟ في محل نصب على أنها سدت مسد مفعول يعني، كذلك هكذا ستعربها لأن يعني يطلب المفعول ولا بد لهم المفعول. وإذا كان لم يحصل عليه مفردا فلا بد أن يحصل عليه جملة، وإذا عرفنا هذه الجملة بالمفعولية في معنى ذلك أن يعني ينصب الجمل. وهذا الذي ذكره هنا اللقاني هو الذي يصححه الذوق، هو الذي يوافق الذوق. أما هذا الذي ذكره هنا الناصر فيحتاج إلى التحقيق، لأنه قال بأن ذلك لم يقله أحد، وكيف يمكن أن تعرف به يعني أن تعرف بها الجمل، كيف يمكن أن تعرف بها الجمل أن تنصب بها الجملة؟ لأن من شرطي ما ينصب الجمل أن تحل الجملة محل المفرد، أن يصلح وضع المفرد في تلك في ذلك المحل، هذا هو الذي تقرر في علم النحو. فإذا قلنا مثلا ظن أنه إذا وجدت الجملة ما في محله فيمكن أن تصوغها إلى الاسم، وكيف يمكن أن تصوغ هذا إلى الاسم؟ كيف تؤول هذه الجملة بالمفرد؟ هذا يحتاج إلى التحقيق. أما من ناحية القواعد ما ذكره الناصر هو الظاهر، أما ما قاله ابن قاسم بأن هذا لم يقل به أحد فهذا يحتاج إلى التحقيق. كيف لم يقل به أحد؟ لم يقل به أحد لأنه لا يحتاج إلى ذكره، لأنه معروف ولأنه معلوم ولأن القواعد تخرجه ولأن هذا ليس مما فيه خلاف، فلم ينص عليه أحد. لكل حال المسألة تحتاج إلى تحقيق. إذن وقع بينهما نزاع في هذا الموضع بين ابن القاسم والناصر الدين النقاني، فالناصر يقول بأن هذا الذي فعله المصنف هنا غير صحيح، الشارح غير صحيح، وابن القاسم يقول هو صحيح وأنه لم يقل بهذا الذي أنكره بهذا الذي قاله الناصر هنا أحد. إذن فالمسألة تحتاج إلى مزيد من النظر والبحث فيها، والذي أظهر أن كلام الناصر صحيح، لأن القاعدة أن الجملة التي تكون منصوبة لابد أن تحل محل الاسم، اسم تؤول به، هذا هو الأصل، هذا هو المعروف. والجملة التي لها محل المعروف سبعة، سبعة كذلك، سبعة ليس لها محل وسبعة عندها محل، وش الشريكين ها؟ وكلها يمكن أن تؤول بالمفرد الذي يكون في محل تلك الجملة التي يحكم لها برفع ونصب وخفض، هذه قاعدة معروفة. إذن فينصر بهذا بهذه القاعدة ما ذكره الناصر. قال من وجوب وندب وإباحة وخلاف الأولى، وأصبح خلاف الأولى مندرجا في مباحث الأصوليين بعدما أدرجه فيه المتأخرون. وأول من أدخل هذا المصطلح على ما يبدو إلى أصول الفقه ابن السبكي أو الجويني، ثم اعتاد الناس استعماله بعد ذلك وصار مصطلحا متداولا. إنه في الحقيقة هذا مصطلح فقهي استخرجه الفقهاء فقط وليس من أقسام الأحكام عند الأصوليين في الأصل، ولكن معروف ما يسمى باستعارة المصطلحات. استعارة المصطلحات معروف في العلوم الشرعية أن بعض المصطلحات تنشأ في فن ثم تنتقل إلى فنون أخرى، تسمى هذه بالمصطلحات الرحالة، ترحل مصطلحات الرحالة، تنشأ في الأصول ثم تجدها في الفقه ثم تجدها في عند النحاة، بحال مثلا القياس عند النحاة مأخوذ من الفقهاء، بحال مثلا الحمل هذا مأخوذ من الفقهاء، كل هذه مصطلحات رحلت من علوم أخرى. وكذلك أيضا ما انتقل إلى علم اللغة من الأحاد والمتواتر والصحيح والضعيف وما شابه ذلك في اللغة فكلها ارتحلت من علوم الحديث. على كل حال فخلاف الأولى ذكر في الفقه ثم نقله بعض الأصوليين إلى علم الأصول فاستوطن، وصار متداولا في كتب المتأخرين، ولم يكن من أهل هذا الفن في الأصل، وإنما جاء وسكن. وبعض الناس له شغل في هذا النوع من المصطلحات، يبعث عنها المصطلحات الرحالة التي تكون مثلا نشأت في فن ما، قد يكون إسلام وقد يكون غير إسلاميين، ثم يرتحل إلى العلوم الإسلامية وينحتونه ويشحنونه ويبدلون ما كان عليه إن كان غير ملائم، ثم يدخلونه إلى فنهم. معلوم أن العقيدة هي الميزان، المصطلحات التي ليست إسلامية، فإذا ما وردت هذه المصطلحات تقع في مصفات العقيدة، تدر لها واحد الحد وتتصفى، ثم يخرج منها ما ليس مقبولا ويترك منها ما هو مقبول، أو تشحن بما هو مقبول. مثلا كثير من القواعد المنطقية كانت مشحونة في الأصل بمعاني لا تتوافق مع العقيدة الإسلامية، ولما أخذت جردت من هذه الأشياء، أو طرحت هذه الأمثلة التي كانت ممثل بها فيها وجعلت موافقة للدين وأدرجت، استفاد علماء المتقدمون عندهم قوة هائلة في امتصاص العلوم فما كانت وتحويلها إلى علوم توافق الإسلام والاستفادة منها حتى في الرد على أصحاب هذه المصطلحات أنفسهم. فأشهد بالعلم الكلام كيف استفاد من علوم أخرى، وكيف أنه نحت له طريقته وبنى مفاهيمه وأفرغ ما كان من المعاني القديمة فيها، وتصرف بالنقض والهدم لكل ما يراه موافقا لمعتقد المسلمين، بل في بعض الحالات غيروا مفاهيم، مثلا اسم هل هو المسمى وليس بالمسمى، مبحث معروف بينهم في ذلك، أبرز فيه كما في عشرات من أمثال هذا المصطلح، أبرزوا فيه قدرة هائلة على القدرة على بناء المفاهيم وتغيير ما لا يصح منها. وبعض من كر على بعض الأصوليين أن يدخلوا مصطلحات الفقهاء، قد سبق نقض السبكي عندما قال بأن الأداء فعل بعض العبادة في الوقت، وليس دخلتني إن هذا المصطلح الفقهي الأصول، وليس دخلتني إن هذا ماشي مصطلحنا. وفي الحقيقة أن هذا إذا طبقت عليه قواعد الأصول لا يمكن أن يقبل، لأنه ينتهي كل ما هي، والما هي منذ أن درست في علم المنقولات وأدرجت في العلوم الإسلامية تبقى هي هي، لا يجوز أن تشارك ولا يجوز أن تنتقد ولا يجوز أن تشترك مع أضدادها أو نواقضها فيما فيه التمايز. قال رحمه الله: وحكمها الأصلي الحرمة، حكم هذه الرخص في أصلها الحرمة، أكل الميتة أصل في الحرمة، ترك طرف من الصلاة أصل في الحرمة، الإفطار في رمضان الأصل في الحرمة إلى آخره. وأسبابها أما في الميتة فهو الخبث، لأن الله تعالى يحرم الخبائث على المسلمين وقد نص على ذلك، ثم توجد مفردات مندرجة تحت هذا مما يخفى على الناس، لأن الخبث قد يعرف بالمزاج، هذا معتبر في الفقه، الخبث المعتبر بالمزاج معتبر في الفقه في باب الطهارة وفي باب المياه، أنهم يعتبرون ذلك مؤثرا ومناطا يحكم به في الماء بغير الطهارة، يسمى الاستقذار، يسمونه بالاستقذار. وبعض الأشياء التي يخفى فيها ذلك نص عليها الشرع كالميتة، لأن الميتة إذا ماتت الدابة فلا يكاد المرء يرى فيها ما يستقدره، إذ ربما يذبحها ويقطع أطرافها وهي مثل المذبوحة من ناحية الشكل، فلا توجد فيها رائحة كارهة ولا يرى فيها مما ينفره من مذاق إلى آخره، ولكن هذا كان خفيا عن العقول، فالشريعة نصت عليه لبيان جريان الحكم فيها وإدراجها تحت الخبائث. الخبث في الميتة هذا السبب في حرمتها. أما السبب في وجوب الصلاة والصوم وحرمة قطعها فهو دخول الوقت في الصوم والصلاة. ففي القصر والفطر سبب الحرمة لهما من غير وجود العذر دخول الوقت، لأنه سبب لوجوب الصلاة تامة، وذلك مستلزم لحرمة القصر والفطر. فاندفع ما يقال إن الكلام في سبب الحرمة للوجوب. هنا المصنف ناقشوه لأنه عبر بما ليس الكلام مسوقا له، قال: والفطر ودخول الوقت والصوم في القصر والفطر لأنه سبب لوجوب الصلاة تامة. قالوا واش حنا كنسولوك على أسباب التحريم وانت مشيتي كتقول أسباب الوجوب، عندما كنت تعبر حنا نسألوك عن سبب التحريم. سبب التحريم هو الذي تسأل عنه وليس سبب الوجوب. أشق عليك الفقيه الشيء المحلي الشارح المحلي علامة بلا منازع، ولكن الكلام قد يكون في بعض الحين غموض فاشو إلى البحث. هذا سيقول عليه بأن عقله لا يقبل الخطأ، وقال عن نفسه عقلي لا يقبل الخطأ وأنه يتقب الماس. وكان في غازي بأمره أنه لا يحفظ شيئا، وأنه حفظ ثلاث مرات شيئا من الشعر بيتين أو ما شابه ذلك، فأصيب بالحمى تخرجت منه القروح. كان جزاك مفرد، كان له مكان فوق قاضي القضاة في مصر. خلاصة الكلام أنه لما ذكر الأسباب ذكر الخبث سبب التحريم، ولما ذكر السبب في الصلاة والصوم هذا سبب الوجوب. قالوا احنا كنسولوا على سبب الوجوب في باب الرخصة وتقريرها نبحث عن سبب التحريم وليس عن سبب الوجوب. مش سبب الوجوب ولا لم يقلوا ماذا قال؟ قال: ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر والفطر لأنه سبب لوجوب الصلاة تامة. كذلك هنا عبر عن سبب التحريم وقد أصاب، وهنا عبر بسبب الوجوب وناقشه أن السبب الذي يذكر في الرخصة هو سبب التحريم وليس سبب الوجوب. احتاج كما فعل احتاج كلام الشارح إلى أن يؤول حتى يكون موافقا لمسلك القول ومساق بيان الرخصة، فقال: وذلك مستلزم، سبب الوجوب مستلزم زد لحرمة القصر والفطر. فعبر هنا بسبب الوجوب الذي يستلزم حرمة، إذن هنا بواسطة هو سبب للتحريم ولكن بواسطة كونه موجبا للصلاة والصوم. إذن فهنا بواسطة، هنا بدون واسطة. الخبث سبب التحريم، دخول الوقت سبب في الصلاة، سبب الوجوب الذي يستلزم سبب وجوب حرمة الصلاة وحرمة القصر والفطر. مفهوم واضح في ذلك قول الشارع الحاشي. قوله: لأنه سبب لوجوب الصلاة تامة والصوم، أي وذلك مستلزم لحرمة القصر والفطر. فاندفع ما يقال إن الكلام في سبب الحرمة للوجوب. هذا توجيه هذا القول، وبه يكون الانفصال قد حصل، أن كان اعتراض كان اعتراض عليه ثابتا. قالوا إحنا كان سؤالك على سبب التحريم أنت جبتينا سبب الوجوب. قال لهم راه سبب الوجوب يفهم سبب التحريم، لكن يبقى لماذا لم يعبر بسبب التحريم؟ ما نكتة اختياره لسبب الوجوب؟ هل هو من باب التفنن أو له غرض في التغيير؟ لأن من المعروف أن من ترك العبارة الأصلية وذهب إلى ما إلى لازمين أو مستلزمين أو مجازين أو ما شابه ذلك لا يكون ذلك إلا لنكتة أو غرض. فإن ترك ما هو الأصل في التعبير وسلك مسلك التغيير من غير نكتة ولا قصد ولا معنى بعيد يقربه بذلك، هذا يعد نوع من العيب في الكلام، يعد هذا من العي. إذا عبرت بالمعنى تركت المعنى القريب المفهم وذهبت إلى المعنى البعيد الذي يحتاج صاحبه إلى أن يعمل ذهنه. على كل حال من الناس من يقول بأن استعمال اللغة التي فيها العمل الذهني أحسن من اللغة التي فيها البساطة، لأن التي فيها البساطة يدرك معناها ويقف الذهن ولا يتحرك ولا يعمل، بخلاف اللغة التي تحرك الأذهان وتشغل النفوس. قالوا هذه أفضل، لأن القصد من العلم تكوين الذهن على التأمل والتفكر وليس على التلقين، أن التلقين مضر، لأن قصر الأمر فيه أنك تأخذه مسلما من غير تأمل ولا تفكير، مما يؤدي إلى تعطيل ملكة التفكير، وما كان محصلا للتفكير أفضل. قد يقول قائل هذا، يقول إنما عبر بهذا من أجل أن تعمل ذهنك لتصل إلى المعنى المطلوب، وما أدرك بالمحنة أحسن مما أدرك بالسهولة، وكلما كان العلم مدركا بالتعب فإنه يكون أرسخ وأحلى. أليس كذلك؟ شحال شي حاجه لعطيتك فيها مثلا داك الشيء اللي عندك بحال عطاها لك شي واحد، حاجه اللي تعذبتي فيها وتكرفستي وفكرتي وسهرتي عاد حصلتي عليها وسهري لانقل وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى إلي من مدامة ساقي. عويصة ماشي يعني اللي كانت سهلة ما فيهاش اللذة، سبحان الله العظيم. هذا وجه القول في هذا الذي ذكره. دخول الوقت الذي يوجب الإتمام وهو ما يستلزم حرمة القصر، وبذلك هذا هو المطلوب منه. سيكمل الدليل، سيكمل الدليل لماذا لم يصرح بتمام الدليل. دخول وقت رمضان، إذا حتى مشكلة قال سببه دخول شهر رمضان فقط. شو فيه هذا السبب سيكون للوجوب؟ نعم، وعدم استجابة القطاع سيكون تحريم. فهو بلد يعني قدم هذه المقدمة ده بعد ثلاثة طرق كلها ممكن يسلكها. مثلا يقول والسبب في مسألة الفطر ومسألة القصر دخول الوقت، والسبب هو هذا سبب تحريم القصر وسبب الفطر. لا كان سبب كيف أخا بس بلش نبني الكلام ديالي ونكمله وديك الساعة يكون خير. إذا قلنا مثلا سبب تحريم ترك إتمام الصلاة هو دخول الوقت، سبب تحريم ترك بعض الصلاة هو دخول الوقت، شو المشكلة فيه؟ أن قصر هذا قصر، أن قصر ترك بعض الصلاة قصر. هل يلزم عدم دخول الوقت عدم الفرق؟ لا، هو هذا هو سبب للتحريم، هو سبب وعارض تام، سبب الوجوب وسبب التحريم. نعم نعم يحرم قبل دخول الوقت. نعم. وما الذي يجيزه إذا كان خارج الوقت؟ شكون كي يجوز؟ بل الصلاة كلها لا تجوز قبل الوقت حتى ولو كانت تامة. هذا الذي ذكر فيه ثلاثة طرق يسلكها الإنسان، يقول وسبب القصر وسبب تحريم القصر دخول الوقت، دخول وقت الصلاة، ثم يقول الذي يقتضي وجوبه، وإذا كان يقتضي فإنه يقتضي التحريم، هكذا سيقول ويكمل الدليل. ولا مباشرة يقول دخول الوقت ويخليك أنت تفكر كيف سيكون دخول الوقت موجبا للتحريم وخرج أنت المطوية. حسن لو جاء استفتزاني والعددني وتركنا ووضعنا له هذه العبارة الثلاثة أمامه، قلنا ما الذي تقرره أفيد في البلاغة؟ غيقول أن يقول وخفي غمض وسبب تحريم القصر والفطر دخول الوقت، لأنه انطوت فيه جملة من الأمور تستخرج بالتأمل، وما استخرج بالتأمل أحسن، لأن هذا شوية بعيد وهذا أقرب. مفهوم؟ فهمتم أو لم تفهموا؟ سيأتي الجيل الذي سيفهمه. خلاصة الكلام أن هذا أول بما ذكر. ثم قال رحمه الله والغرر في السلم هو السبب، الغرر هو الخطر، لأن الشيء إذا لم يكن مملوكا ومحصلا فإنه عرض لصاحبه ما يمنعه من التحصيل من موتين أو مرضين أو فقد عقلين أو عدم قدرة على التحصيل إلى آخره، هذا كله غرر. الغرر هو الخطر وكم متحقق فيه. ثم هب أنه وجد هذا الذي طلبه فربما لن يجده على الصفة التي ذكرت للمشتري، أن من شرط المسلم فيه أن يكون معلوما بالصفة، يكون معلوما بالصفة. الحنطة الفلانية باللون الفلاني لها أسماء، وللحنطة أسماؤها، ولكل شيء يشترى ما به يتبين من اسم أو صفة. ولما وقع مثلا نقول حصل على هذه السلعة ولكن تخلفت فيها بعض الشروط، يأتي بها للرأي الشخصي ولكن العقد لا يلزمه، أنا المؤمنين عند شروطهم، أقول أنا اتفقت معك على سلعة من صفتها كذا كذا وجئت بها ولكن ليست هي، أنا إذا في العقد لا يلزمني، أنه فقد فيه الشرط الذي وقع الاتفاق عليه، لأن ستعنك سلعة معينة موصوفة معينة بالصفة. قال والغرر في السوى هي قائمة حال الحل، أما الأعذار التي في هذه الرخص المذكورة الأعذار فهو في الميتة الاضطرار، وفي القصر والفطر مشقة السفر، وفي السلم الحاجة إلى ثمن الغلات قبل إدراكها. هذه بيان الأعذار، بدأنا ببيان الأحكام ثم بيان ماذا؟ أسباب، ثم بيان الأعذار. الأعذار العذر في ميتة الاضطرار، العذر في ماذا؟ في القصر وإفطار ما هو؟ المشقة السفر، وفي السلم ماذا؟ حاجة إلى الغلال. إلا أن هذه الأعذار بعضها مراعا وجوده وبعضها غير مراعا، أما في الميتة فلا بد من الاضطرار. فالعذر هنا إذا فقد زالت الرخصة، أما في السلام فلا، فإن السلام جائز من غير حاجة إلى ثمن الغلات. هذا العذر هذا لا يطلب، ليس إلا مضينا وليس إلا، لأن وخا نقول هنا الأعذار اجتمعت تحت مفهوم الأعذار فإنها تختلف من ناحية الصفة المعينة لها، الضرورة علة علة، والمشقة مضنة وليست علة، والحاجة إلى ثمن الغلة مضنة. ولذلك في باب الضرورة إذا لم يكن الإنسان مضطرا فلا يمكن أن يأكل الميتة، وفي الم... وما في السفر فيكفي أن يكون مضينة المشقة، وجدت المشقة أو لم توجد. أما في السلام فكذلك، فسواء وجدت الحاجة إلى الغلة أو لم توجد فيكفي أن يكون المحل مضينة له. إذن فالأعذار هنا وإن اتحدث في جنس العذر فإنها تختلف في مرتبة التعليل، فليتفطن لهذا حتى لا يسوى بين هذه مع اختلافها في المراتب. ثم قال والسهولة، إذا انتقل الآن إلى سهولة، وسهولة الوجوب في أكل الميتة لموافقته لغرض النفس في بقائها. ولما نظر بعضهم في شأن أكل الميتة ووصف ذلك بالوجوب قال هذا لا يمكن أن تكون هذه عزيمة، نحن الآن رجعنا أن هذه لا يمكن أن تكون رخصة بل هي عزيمة، لأنها يوجد فيها لازم من لوازم العزيمة وهو وجود الحرج، وجود الحرج. والدليل على وجود الحرج أن الذي اضطر إلى أكل الميتة وجوبا ولم يأكلها حتى أصيب في بدنه أو عقله أو مات يعد ماذا؟ يعد عاصيا، يعد عاصيا. ومعلوم أن ما كان هذا حاله وصفه برخصة بعيد، لذلك بعضهم قال كيف تكون هذه رخصة وفيها العذاب؟ ما هي الرخصة؟ إنما تكون من أجل شيء فيه ساعة وفيه وليس فيه عذاب ولا وعيد ولا، وهذا فيه الوعيد لو تقرر فيه أن هذا قد يكون قاتلا لنفسه. اللهم إلا أن يدرأ عن يدرأ ذلك عنه التأويل أو الجهل أو ما شبه ذلك ما يرفع عنه حكم قتله لنفسه. والقتل لنفسه قد يكون من مذهب بعض الناس أن لا يصلى عليه، أن قتل نفسه في بعض المذاهب لا يصلى عليه، كما هو مذهب إبراهيم من؟ النخاعي، لا يصلى على من قتل نفسه. إذن هذا إذا ذهب الحال إلى أن يقرر بأنه قتل نفسه فمعنى أنه يدفن بلا صلاة، وهذا منتهى الحرج والمشقة والشدة، كيف يوصف هذا بالعزيمة؟ وإذا يوصف هذا برخصة؟ ولذلك قال بعضهم إنه عزيمة لصعوبته من حيث إنه وجوب. بعضهم قال لا خلوها رخصة لأن هذه ليس فيها حرج، وذلك لأن النفس ميالة إلى الأكل والطعام، وإذا كان هذا هو الحال فالحرج هنا غير موجود، أن كلما وافق طبع النفس والغرائز فإنه لا يعتبر فيه ليس فيه حرج. ثم انتقل بعد ذلك إلى فرع آخر فقال ومن الرخصة ترك الجماعة في الصلاة لمرض ونحوه من حيث إنه وجوب من وحكمه الأصلي الكراهة الصعبة بالنسبة للإباحة، وسببها قائم حال الإباحة وهو الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع. إذن أيضا مما يعد من قسم الرخصة كما قال ترك حضور صلاة الجماعة في المسجد، فالأصل فيها فالأصل في الحكم ما هو؟ كراهة، أصل فيه الكراهة، انفراد فيه الكراهة، ولكنه أبيح للعذر كالمرض مثلا. ثم قال وسببها قائم حال الإباحة وهو الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع. هنا بحث جميل فيه مناقشة جميلة جدا بين الشارح والمحشين، وذلك أن المصنف قال وسببها سبب ماذا؟ سبب ماذا؟ سبب كراهة الانفراد ترك الجماعة، سببها ترك الجماعة ما هو؟ سببها الانفراد وهو قائم هناك دائما كيدير هو السبب هو الانفراد هو الخوف هو كذا. وكاين في بعض الكتب الاخرى مثلا بحال ابن الحاجب تيدير السبب هو الدليل، ما تيديرش السبب هو الوصف، تيدير السبب هو الدليل. قال السبب هو الدليل، قال يمكن ان يكون هو الدليل الكتاب والسنه، ولكن الذين اشتهروا عنهم انهم يقولون السبب هو الدليل هو ابن حاجب، ووافقه جماعه ودون حتى البيضاوي ذكر ايضا هذا. اذا سببه حال الانفراد، الانفراد وهو قائم حال الاباحه. وجه مناقشه هنا ان الناصر الدين لقاني قال الانفراد محل الحكم، محل الحكم، فكيف يكون سببا، فكيف يكون سببا لكراهته؟ هذا سؤال. إذا رجعنا إلى الأمثلة السابقة، فإن محل الحكم في الميتة، في الميتة ما هو؟ شنو هو المحل؟ أكل هو المحل، والسبب خبز. وفي القصر ما هو محل الحكم؟ ترك الإتمام. ما هو السبب في الرخصة؟ ما هو السبب في التحريم؟ دخول الوقت. دائما كاين الحكم بوحدو، محل الحكم دائما منفصل عن ماذا؟ عن السبب. السبب يكون شيئا ومحل الحكم يكون. هنا اجتمع في هذا على ما قال الناصر الجمع بين كون هذا محل الكراهة وجعله الشارع سببا. قال هذا غير سائر، لا يمكن، لأن إذا رجعنا للأمثلة السابقة تجد الحكم محل الحكم شيء والسبب شيء آخر، وهنا جعل الحكم والسبب شيئا واحدا، ولذلك انتقد عليه. قال لا يصح، لأن الانفراد هو تكون جماعة، فهو متعلق الكراهة ومتعلق الحكم لا يكون سببا. على وجه الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني الذي اعتمد عليه أن طلب الاجتماع في شيء نهي عن ضده وهو الانفراد، فهو متعلق نهي أي الكراهة لا سببها. إذن فالانفراد كما قال العلامة اللقاني فيه أمران، أنه محل الحكم ومتعلق النهي، ولا يمكن لهذا، ولذلك لا يمكن أن يكون، لا يكون ماذا؟ سببان، لا يمكن أن يكون سببان. اعتراض واضح، هل حررتم الاعتراض؟ انت دابا إذا أردت أن يظهر لك ما يقول اكتب في جميع ما سبق، محل الحكم السبب، محل الحكم السبب، محل الحكم السبب، فهم. فإذا وصلت إلى هذا المكان تجد أن محل الحكم هو نفسه السبب. قال خلقان هذا لا يمكن أن يكون، شنو هذا؟ يكون محل الحكم ويكون سبب، هذا لا يمكن. كذلك جيد، اقرأ أولا النص البناني فقط. قوله وهو الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع، افترضه العدالة بما نصت هذا لا يصح، لأن الانفراد هو ترك الجماعة فهو متعلق الكراهة ومتعلق الحكم لا يكون سببا له، وأيضا فطلب الاجتماع في شيء نهي عن ضده فهو الانفراد فيه فهو متعلق النهي أي كراهة لا سببها، على أن ابن الحاجب وشارحه عرفوا الرخصة بما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المانع لولا العذر، وفسر المانع بالمحرم أي دليل التحريم، ومن الواضح خروج الإباحة بعد الكراهة من ذلك. نعم، هذا هو كلام اللقاني. إذن كلام اللقاني انتقد الشارح حيث جعل سبب الحكم هو الحكم، هو محل الحكم متعلق النهي، واستدل أيضا بأن الأمر بالشيء نهي، ما الذي هو مأمور به في حق المصلين؟ إيش هو؟ الجماعة، الاجتماع في الصلاة. ما هو ضده؟ الانفراد. إذن فالانفراد هو محل النهي. هذه ثم قال إن ابن الحاجب علاوة، تسمى العلاوة، على أن ابن الحاجب وشارحيه عرفوا الرخصة بما شعر من الحكم لعذر مع قيام المانع للعذر، وما لو ذاك المانع دائما تجعله هو الدليل، ما تدروا السبب وتقول مع قيام السبب وما تقول مع قيام المانع. لماذا هربوا من هذا؟ لأنهم يرون أن هذه الطريقة غير جيدة. لما تقول مثلا مع قيام السبب، شبه تقول مع قيام السبب، ما تقول ابن حاجب مع قيام المانع. لماذا قال مع قيام المانع؟ ما هو المقصود بالمانع هنا؟ شنو المقصود به؟ الدليل الشرعي بحيث لم ينسخ ولم يخصص. هذا ما في إشكال، ما لا في اعتراض ولا في مشكل. إذا قلنا مع قيام المانع يكون هو الدليل، والأمر واضح. ابن القاسم العبادي كعادته قال إن النصر الدينقاني لم يفهم، ما فهمش، وأيده الشربيني أن هذا الذي انتقده العلامة الناصر يعد قوله هنا عند ابن القاسم وعند الشربيني كلاما لا معنى له، ليس بشيء، بناء على أن محل الكراهة شيء والسبب شيء آخر. وملخص ما ذكره ابن القاسم العبادي ردا على الناصر النقاني أن ماذا؟ الانفراد على ضربين، نخصو وغادي نبسطو، لأن الانفراد في الصلاة، الانفراد فيما تطلب فيه الجماعة، كيف هذا الكلام واضح؟ شنو هذا الشيء؟ شنو هذا؟ الانفراد زيد في الصلاة، ثاني الانفراد فيما تطلب فيه الجماعة. ما الذي قاله ابن القاسم؟ قال هذا محل الكراهة، وهذا هو السبب، فهنا انفرادان. الانفراد الذي هو محل الكراهة هو الانفراد في الصلاة، والانفراد الذي هو السبب الانفراد فيما تطلب فيه الجماعة. لأنك تقول مثلا يكره الانفراد في الصلاة لأنه، هذاك تعلله، هذا جبت لي السبب، لأنه انفراد فيما تطلب فيه الجماعة. إيش وضع عندك؟ مو وضع صح ولا مصح؟ شبنيك أنت ذيك تصل؟ شبنيكم؟ صح ولا غير صح؟ علاش؟ لماذا؟ الآن جاء إنسان وكتب هذا الكلام، إنك يا فلان إذ تصلي منفردا عن الجماعة فعلك ماذا؟ إيش فيه؟ مكروه، بسبب أن هذا الانفراد انفراد فيما تطلب فيه الجماعة. فأين هنا الإشكال؟ تقولون بأن ابن القاسم لم يجيب جوابا كافيا، مش الجواب صحيح ولا مصحيح؟ مثلا انفرادك مثلا في الأذكار، أن تنفرد في تلك الزاوية وتذكر الله تعالى لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا انفراد وليس بانفراد. ها؟ انفراد لا كراهة فيه لأنه ليس انفرادا فيما تطلب فيه الجماعة، وانفراد في الصلاة تركا للجماعة انفراد المكروه لأنه انفراد فيما تطلب فيه الجماعة. شنو هذا؟ مصحح؟ شهاد شنو مصحح؟ ها؟ ها؟ ما فهمتش اش كتقول؟ ما هو الدليل هل فهمت شيئا مما قال؟ انا ما فهمت والو. كيف نعلم هذا مما يطلب؟ وردت احاديث كثيره قررت ان الصلاه في الجماعة مطلوبة وتركها مكروه. أحاديث في طلب صلاة الصلاة في الجماعة، فتقرر بذلك أن هذا المكان مما تطلب فيه الجماعة. وورد ذلك أيضا في ماذا؟ في الحج، وورد ذلك في المواطن التي لا يمكن فيها الفعل إلا بالجماعة كالمعيرة المطر. فهم، فهذا الذي تطلب فيه الجماعة من مفرداته صلاة الانفراد، فلما أتى بهذه الصلاة المناقضة للمطلوب حكم عليه بالكراهة بسبب أنه دخل في ما تطلب فيه الجماعة. إيش هذه قوية؟ ها؟ يلا أرد عليه لما كانش قوي. أي رخصة؟ لا، إحنا نهدو على الحكم الأصلي، الحكم الأصلي الذي هو الترك. شنو الحكم ديالو؟ ترك الجماعة، شنو الحكم ديالو؟ الحكم الأصلي كرهته، كرهته ياك. لماذا فيه الكرهته؟ علاش فيه الكراهة؟ انفرد فيما تطلب فيه الجماعة، الله يهديك. واش يصح هذا التعليل ولا يصح؟ إذن فلماذا يقول العلامة الناصر بأن السبب والحكم محلهما واحد مع أن محلهما مختلف؟ وشو محلون ولا محلين؟ إيوا راه الشيء اللي قال ابن القاسم أنا واضح أنا وصحيح. وصحيح ولا ما صحيحش؟ بان لكم صحيح؟ زيد شنو قلتي أنت؟ ما صحيحش؟ قلتي ما صحيحش؟ قلتي كيما قلتي دابا اش بان لكم؟ قولوه. لماذا لا نقول أن السبب أترك المغايرة؟ وش نفق بينها وبين الانفراد؟ لا، أترك الجماعة رفضة عامة، ترك الجماعة والذهاب إلى جماعة أخرى. ما فينا هو خصني الانفراد الذي هو وصف مناسب للتعليل. أما ترك الجماعة والذهاب إلى جماعة أخرى يقدر يكون خصني يقول الانفراد، لأنه الوصف المبين. لا، ماشي، ما فيش مقابلة، لأن ترك الجماعة قد يكون في الذهاب إلى جماعة أخرى أو متحيزا إلى فئة، قد يكون مخرج من فئة ومتحيزا إلى فئة. ماشي في ما فيش ما فيش ماشي هو الوصف البين النص على التحديد. الانفراد هو اللائق. فهم اش قال؟ إذا باش نختصر، العلامة قال إن الانفراد جمع فيه الشريح بين أمرين لا يجتمعان، أنه محل الحكم وأنه سبب للحكم، إيش كذلك؟ ابن القاسم العبادي وكذلك الصربيني قالوا له هذا غير صحيح، لأن محل الكراهة الانفراد الخاص وهو الذي في الصلاة، والسبب هو الانفراد العام فيما تطلب فيه الجماعة. فبين الانفراد الذي هو خاص والانفراد الذي هو عام فرق، فيعلل الحكم الخاص بالعلة العامة. واضح؟ والصحة شو ما صحش؟ مش متوقع ليش كنقول ولا؟ فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ ها؟ واضح؟ ها؟ واضح؟ إذن اقرأ علينا كلام ديال اسمه ديال ابن القاسم، لا ديال ابن القاسم العبادي. وأجاب ابن القاسم بما حاصل إنهما أمرين، نفس الانفراد وكون الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع. والأول هو متعلق الكراهة ومتعلق النهي، فهو مراد الشارع في ترك الجماعة. والثاني هو سبب الحب وسبب الكراهة، فهو مراد الشارع في قوله وهو الانفراد إلى آخره. وهذا واضح لا يحتمل التوقف، وعجيب خفاء ذلك على الشارع حتى لم يميز بين الأمرين، على أن قول الانفراد هو ترك الجماعة ممنوع، بل ترك الجماعة أعم. وأما العلامة التي ذكرها العلاوة، واش العلامة الآن؟ العلاوة؟ لا، العلاوة، العلامة اللي عندكم؟ العلاوة، هي، ها؟ هذا فيه العلامة؟ العلاوة على أن ابن الحاجب، هذا هو المقصود بالعلاوة. على أن ابن الحاجب هذا هو المقصود بالعلاوة. زيد. وأما العلاوة التي ذكرها فلا ينبغي الالتفات إليها للقطع، لأن الشارح والمصنف غير مقلدين لابن الحاجب، غير مقلدين لابن الحاجب وشراحه إلى آخر ما أطال به من مجازفاته التي لا قابل تحتها. هكذا قال. إذن هذا الشيء اللي قال البناني، قال بأن ابن القاسم نوض صدع في هذه المسألة، وقال يوجد هنا أمرين لكن يقول لي ما يمكنش، وسيتسمعون رد من البناني على من ابن القاسم، ولكن قبل ذلك نريد أن نسمع ما ذكره الشربيني ثم نرجع بعد ذلك إلى كلام من البناني. يلا سمعنا إيش قال ابن القاسم، إيش قال الشربيني. قوله والأول هو متعلق الكرامة، أي فيكون متعلق الحكم ذات الانفراد. وسببه وصف المتعلق، وهو كونه فيما يطلق فيه الاجتماع من شعائر الإسلام. فقول الشارح وهو الانفراد، أي من حيث وصفه، فإن جرينا على ظاهره فهو من تعليل الخاص بالعام، فإنه لا جهة في صحة قولنا يكره الانفراد في الصلاة، لأنه انفراد فيما يطلق فيه اجتماع من شعائر الإسلام. سمعت دابا الطريقة ديال ابن القاسم أيدها الشربيني، أيدها قال يجوز أن يعلل الحكم الخاص بالعام، الخاص هو الانفراد في الصلاة، وعلل بما هو أعم منه هو الانفراد فيما تطلب فيه الجماعة. إيش كذلك؟ هذا مزيان هذا الكلام ديال الشربيني. نعم. ولا يبقى أن متعلق الكراهة فيه أمر خاص هو الانفراد في الصلاة، والعدة أمر عام وهو الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر الإسلام صلاة أو غيرها. ولا شك أن تعليل الخاص بالعام صحيح مع شيوعه وكثرته، ولو بطل هذا لبطل قولنا هذا انفراد فيما يطلب منه الاجتماع، وكل انفراد كذلك مكروه فهذا مكروه. ولا يجب أن استعمل القاعدة المنطقية باش يرسخ هذاك الشيء. هذا باش كيعجبوك هاد الناس ديال المتقدمين، عندما يتعلق الامر باستعمال الادوات لا يبخلون بها. عندما قيل له كذا قال لك بنات سيدي نبني واحد القياس المنطقي، ها حنا بنيناه، هل هذا باطل؟ ليس باطلا، صحيح مسلمون هكذا. زيد. وكل انفراد كذلك مكروه فهذا مكروه، ولا يشتري احد من اساغر العالم في صحته، بل هو مركوز في طباع الحيوانات العجب. الا ترى نفره الشاة من جسم الذئب المعين؟ هل لها سبب غير تخيل المضره في هذا الجسم بناء على ادراكها للكليات؟ لكن مفاسد شغل الانسان بنتائج فكره اكثر من ان تخسر. وهذا هجوم عنيف، هذا لا يخفى حتى على البهائم، لأنها إذا رأت المفرد علمته من الكليات، فإذا رأت ذئبًا فقد علمت أنه شرير، لأن علمت أن جنس الذئب شرير شر، فألحقت المفرد بماذا؟ بالجنس. وابن القاسم والناصر العلامة خفي عليه ذلك. وهذا النوع من النقد الحقيقة شوية فيها شوية ديال الحدة، حدة شديدة في هذا داخله. قال ما لو رجعت إلى فترتك فإنك ستجد هذا الأمر مركوز في الطباع، ولكنك اشتغلت بذهنك ونتائجه فتركت الفترة التي قد يدرك بها هذا. هذا باش نزيد نملح نزرع هذاك الشيء. كاين واحد النزاع شديد هنا بين هذا ابن القاسم، وبعض المرات ما تيخدعش الشربيني إلا إذا لم يستطيع أن يرد على على على على الناصر. الناصر عندما يكون صافي لم يعد أحد يستطيع أن يوقف ما يقول، عاد تقرر وتشري وتمشي. أما إذا شاف بأنه كان مدخل بصنصر الشافعية لن يتردد في نصرته. لذلك خصنا نديرو شي حاشية نرد فيه على هذا الشربيني هذا. وعليك أشي زمان أخرى زين كمل. قالوا بل ترك الجماعة أعم، فيه أن المراد ترك الجماعة في الصلاة بالانفراد فيها، لا مفهوم ترك الجماعة السابق لترك الصلاة نفسها. نعم. إذن هذا سمعتم كلام الشربيني وأيد من؟ ورده يكاد يكون قويا جدا. نرجع الآن نسمع ماذا يقول من البناني. أرينا ماذا قال. قلت قوله هنا أمران نفس الانفراد، وكون ذلك الانفراد فيما يطلق فيه الاجتماع إلى آخره يراد بأن المكروه هو الانفراد المخصوص، أي الانفراد فيما يطلق فيه الاجتماع لا مطلق الانفراد. والكون المذكور علته كما زعمه وهو من الوضوح بمكان، فقوله والأول إلى آخره ممنوع منعا بينا. وقوله على أن قوله الانفراد هو ترك الجماعة ممنوع، جوابه أن المراد به في هذا المقام ترك الجماعة، هذا مراد الناصر، فقد علمت صحة ما قاله الناصر من البحث وسقوط ما قاله ابن القاسم مدعيا كمال ظهوره ووضوحه مع أنه واضح الفساد. وأما العلامة التي ذكرها العلامة بعيدة هو وأما العلاوة التي ذكرها العلامة فلا يرتاب عاقل في حسن موقعها بعد تقرر البحث المذكور. نعم لو اعترض من مخالفة الشارح لابن حازم وشارحيه مجردة عن البحث المذكور لكان للرد عليه بأن الشارح غير مخالف لمن ذكر وجه في الجملة، على أن مخالفة الشارح لابن حازم وشراحه يعترض به عليه حيث لم يذكر سندها، إذ من المعلوم الذي لا شبهة فيه تقديم قولهم على قوله. وقول المصنف أيضا لبلوغهم في هذا العلم والإحاطة به ما لم يبلغه لبلوغهم زيد في هذا العلم زيد والإحاطة به المعلومة الذي لا شبهة فيه لبلوغهم في هذا العلم والإحاطة به ما لم يبلغه المصنف والشارح، على أن الشارح هنا قد خالف ظاهر ما للمصنف أيضا من قصر الرخصة على ما تغير من الحلمة إلى الحلم، فعليك بالإنصاف ولا تغتر بما هول به ابن القاسم فإنه محض تعصب والاحتساب. نكتفي بهذا التقرير ولمحكمة الموقع واسع النظر. هذا بالمرافعات كملناها من المرافعات، الذين عندهم رفع القضية رفعوها إليكم وتأملوها وتفكروا فيها. الحقيقة أن هذه ينفعنا كثيرا لأنه يبين طريقة التفكر والتأمل وطرق النظر وكيف الناقد وكيف يحصل الانفصال ودقائق المعاني الخفية في مواقع البحث. كذلك هذا هو المقصود. اكتفي بهذا القدر.